بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به، ثم أسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء مكة، وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، لكنه رفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان. واحتبسته قريش عندها، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويبرموا أمرهم، ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة. وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته تلك الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم. ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت. وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 3 مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت الشجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إبرام الصلح وبنوده. وعرفت قريش حراجة الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه عليه السلام قال: قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فجاء سهيل فتكلم طويلا، ثم اتفق على قواعد الصلح وهي هذه: أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها 3، معهم سلاح الراكب السيوف في القرب، ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض. ثانيا، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. ثالثا، من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. رابعا، من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه، أي هاربا منهم، رده عليهم. ومن جاء قريشا ممن مع محمد، أي هاربا منه، لم يرد عليه. ثم دعا عليا ليكتب الكتاب، فأملى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليا، ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال:

إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخره. فمن أقرت بهذه الشروط قال لها قد بايعتك، ثم لم يكن يردهن. وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية وبالأخرى صفوان بن أمية. ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة؟ هذه هي هدنة الحديبية، ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين، فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب. ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها، أما سائر الناس وبقية العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا، ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. أليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش، وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة إلى المسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات، وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين. وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10,000. أما البند الثاني فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب، وإنما بدأتها قريش. يقول الله تعالى: وهم بدؤوكم أول مرة. أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها وصدها عن سبيل الله، وتعمل معهم بالمساواة، كل من الفريقين يعمل على شاكلته، فالعقد بوضع الحرب 10 سنين حد لهذه الغطرسة والصد، ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه وانهياره. أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام، فهو أيضا فشل لقريش، وليس فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط. أعطت قريش هذه الخلال 3 للمسلمين، وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط وهي ما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة تافهة جدا ليس فيها شيء يضر بالمسلمين. فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا، فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين، وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه، وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل لكن أرض الله واسعة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين